أم اتخذوا يعني هم أنكر عليهم أن يستمعوا كل هذه الأشياء وبعدين إيه يتخذوا من دون الله إيه شفعاء؟ ليه السبب إيه؟ قال لك لأن الذي يعبد غير الله يرضي نفسه بأنه متدين، لكن التدين طبيعة في النفس بفطرة الأزل، ألست بربكم مصاحب لله. ولذلك يقول لك إن الرسل جايين مذكرين، يعني بيذكرونا بإيه؟ بالعهد الأولاني بتاع اللح، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا إيه غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. نعم. أم اتخذوا يعني أنكر عليهم وقال لم يرتدعوا، وهذا أمر يؤسف له، بل عملوا إيه بالعكس، اتخذوا من دون الله شفعاء. طب من دون الله شفعاء أهو ده بقى التناقض. طب شفعاء عن عندي من بقى؟ شفت بقى، يبقى إذا هم ما الحق ما قدرش يغيب عنهم، برضو كنا هنعبدهم عشان يقربونا إلى الله ويبقوا شفعاء لنا. نقول له بقى أنت غلطان في مسألة الشفاعة دي، لأن الشفاعة دي مش مش مش واحد يحب يشفع، لا ده المشفوع عنده هو الذي يأذن بالشفاعة. الله ثانيا مش بس يؤذن له بالشفاعة، ما يشفعش إلا لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى أن تشفع له. يبقى المسألة بتاعته خايبة من الأول. أولا قلتم إنهم أننا اتخذتم شفعاء، يبقى ده دليل على أنهم ما ينفعوش بذاتهم وحيروحوا يشفعوا. ما يشفعوا عند مين؟ عند القادر الأعلى. طب ما تخلوكم من الأول مسألة من القادر الأعلى. قال لك لا، يبقى من القادر الأعلى زي هو له تكاليف صعب على النفس، دول آلهة ما لهاش تكليف أبدا، ولا بتقول لي اعمل كذا ولا ازمل كذا ولا بتقول لي انفق ولا بتقول لي مثلا كذا وما أعرف ليه. يبقى نعمة الآلهة هذه، لكن لما ننزني بقى في الآخرة نقول لهم يلا هزوا ايه هلالكم وشفعونا عند مين، يبقى أبتم إلى الله قبل أن لا ينفع المآب. نحن قلنا كلمة شفاعة منها الشفع والوتر، الشفع أن تضم وترا إلى وتر يبقى شفع، واحد حط يضله واحد كمان يبقى ايه اتنين، يبقى ضمت له ايه بقى زوج يعني ايه بقى اتنين. المستشرقين مسكوا آية في القرآن وحبوا ايه يعملوا فيها تضليلهم، اللي هي في قوله سبحانه وتعالى هي في سورة البقرة، واتقوا يوما ايه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. والآية الثانية برضو واتقوا يوما ايه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ايه شفاعة ولا هم ينصرون. فقال لك هي اللي بليغة بقى دي، مرة العدل ودي مرة ايه، وتقدمها وتأخرها وبتاع، وبتقول القرآن بليغ. ان كانت الاولى بليغة تبقى الثانية مش بليغة. كله ما انتم اغبياء، طب احنا هنعمل لكم ايه غباءكم بقى؟ اولا انتم اهملتم صدر الايه، لان صدر الايه بتقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، يبقى كم نفس عندنا ايه نفسين اثنين. فهل الايه بتخدم النفس الاولى ولا الثانيه، ولا عايز النص يخدم الاثنين؟ لازم النص يخدم الاثنين. واتقوا يوما لا تجزي نفس، نفس هي الجازية عن نفس هي المجزية عنها، يعني المشفوع له، مش في شافعة وفي مشفوع، لا ان هي اللي شافعة وان هي اللي مشفوع لها. الضمير رايح فين؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ايه شيئا، ان هي اي نفس المشفوع الشافعة أم المشفوع لها؟ والله إن كانت المشفوع له قبل ما يستشفع بحد يعمل لنا السفيد يقول له أنت عايز مني وندفع، ما قبلش منه ما يقبلش منه عدل، يقوم يروح بقى الواحد يقول له اشفع لي عند فلان، قال له ولا تنفعها شفاعة،

ثم إليه ترجعون. استهلت الآية بقوله سبحانه أم اتخذوا من دون الله شفعاء. إيه اللي معطوف عليها عشان نقول أم اتخذوا؟ أكان ذلك أم اتخذوا؟ جاءت بعد قوله الله يتوفى الأنفس. فإذا كنتم قد ودعتم بقوة حياتكم وقدرتكم على الحركة والأسباب والتحول، فاعلموا أن الله يعطي لكم نموذجا للموت الذي ينتظركم. هذا الموت وأنتم في يقظة شيء، وحين تنامون شيء آخر. فالذي يقدر على سلب الحياة من التميز والوعي والحركة مع الخارج قادر على أن يسلبها جميعا، فهو يتوفى الأنفس حين إيه؟ موتها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فما قدر على إمساك وأنت يقظان وأنت حي يقدر على أن يقبض من نفسك التميز والانفعال والحركة مع الغيب. أما الحركة في ذاتك فباقية بقاء الحياة فيك، لأن برضو القلب بيدور والتنفس بيشتغل والأمعاء بتشتغل، كل دي اسمها أفعال في ذاتك، إنما الأفعال اللي في غيرك هي اللي ممنوعة. فإذا كان الله قد قدر على هذه الجزئية فيك يبقى يقدر على الأخرى ويذهبها. إيه انت يبقى أنتم أأمنتم ذلك؟ طب وإن لم تأمنوه وحتموتوا وتلقوا الله يبقوا اتخذتوا شفعاء بقى؟ يعني حصل هذا أم اتخذتم إيه؟ أم اتخذتم شفعاء؟ اللي طمئنكم لكم رصيد من اتخاذ الإيه؟ الشفعاء. إحنا قلنا الشفيع ده يعني يضم شيئا إلى شيء عشان يبقى زوج، بعد ما كان لوحده بقى فيه واحد إيه؟ شفع، يعني جيه واحد وياه. فقال لهم الحكاية الشفاعة دي إحنا ننهيها، الذين تدعون من دون الله لا يملكون أن يشفعوا وإن ملكوا كما تدعون الملائكة وتدعوا اللي اتخذتموهم زي عزير وزي عيسى وعلى آخره، إن قدروا برضو ما يرضوش. ليه؟ إن كانوا من الجمادات فهم على كره لكم، لأن الجمادات مسبحة لربها فهي تتأبى عليكم وتكرهكم وإن كنتم تنتفعون بها. ليه؟ لأن هي مسبحة فلا تقبلوا إلا مسبح. إنما اللي خلاها تنفعل لكم وتبقى وياكم كده إن ربنا اداكم إيه؟ اداكم إرادة تسيطروا عليها بمراد الله وأمره، كما سيطرتم على جوارحكم، سيطرتم على اللسان فقلتم كلمة الكفر، وسيطرتم على الأيدي فبطشتم بها وظلمتم، وقدرتم على الألسن فسخرتموها في الغيبة والنميمة والسعي بالفساد بين الناس. يبقى إذن الجمادات اللي انت بتقول عليها النبات دي ما يمكنش يرضى انه يشفع لكم. ليه؟ لأنكم مخالفون له في المنهج، ومدام مخالفين له في المنهج الحق سبحانه وتعالى يخلي الجمادات دي اللي انتوا شايفينها جماد دي وحيوانات وعايشين وياكم ومسخرين لكم يكرهون منكم أغمالكم. ولذلك هناك قلنا فما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكيتش عليهم الله، كأن السماء والأرض لها بكاء. قال لك هي بكاء بتبكي على مين؟ مدام هي ملهاش بكاء عليهم يبقى بتبكي على حد تاني، وإلا فما لو كانت ملهاش بكاء خالص يبقى ما فيش تمييز. فما بكت عليهم يبقى تبكي على غيرهم، غيرهم اللي هم مين؟ المناقضون لها في العقيدة. تبتك عليهم ازاي؟ قال لك ده احنا بنقول في الادب حتى فلان نبت به الارض. نبت به الارض يعني ايه؟ يعني كرهت اقامته عليها. ليه كرهت اقامته عليها؟ لانه متمرد على الله وهي مسخرة بتسبح بحمد الله، ولكنها مقهورة لان الله سخرها له واخضعها لارادته. فحين يموت ما تبكيش عليه، اللي تبكي عليه الارض اللي كانت ايه؟ اللي كانت معه على المبدا. ولذلك الامام علي قلنا انه فسر لنا هذه اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الارض. اما موضعه في الارض مصلى، الحته اللي كان بيصلي فيها تقول سافقد نغما ورعا جميلا تقيا نقيا سأفقد نفسا صافية كانت منسجمة معي في التسبيح مش معارضة لي. وأما في موضعه في السماء فمصعد عمله الطيب، المكان اللي كان بيصعد منه عمل يقول يا هنحرم مني من الريحة الحلوة اللي كانت بتيجي بأعمال والعمل الصالح وإيه يرفعه. يبقى إذن الأصنام اللي انتم بتعبدوها دي مش انتم مش منسجمين معاها، فهي أولا لا تملك أن تشفع، وإن ملكت أن تشفع كأن عبدتم إنسانا أو آلهة أخرى لا يرضى أن يشفع لكم. يبقى إذن هم لا يملك، لأن الشفاعة لا يملكها إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ده الشافع. وأما المشفوع له فمتشفع لمين؟ يبقى فيه مانع من الشافع ومانع من الايه من المشفوع له. يبقى اذا انتوا عملتوا الحكايه دي ازاي؟ انتوا خلاص ملكتوا ما ملكتوهاش، يبقى اذا نأبكم زي ما بيقولوا على شونه، ان كنتم متكلين عليهم لا يرضوا يشفعوا لكم، وان كانوا يقدروا يشفعوا مش هيرضوا ايه يشفعوا لكم برضو. ليه؟ لانكم مناقضون لهم في ايه في تسبيح الله وتمجيده وعبادته الى ايه الى اخره. ام اتخذوا من دون ايه اللي خلاهم كده يتكلوا ولا يخافوش من الموت؟ اتخذوا شفعاء عند الله؟ هم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا برضو يشفعوا لكم ولو كانوا لا يملكون الشفاعة، لان الشفاعة ليست بمراد الشافع ولكن بمراد المشفوع عنده. ما يشفعونات الا لمن ارتضى. طب ومن ارتضى عايز شفاعة ليه؟ ما قال لك لان الانسان فيه نواحي خير قد تكون قليله قوي، انما طاقه الاخلاص في هذا القليل تنميه وتسمره. يقوم ربنا علشان هو كويس في ناحيه واخلاصه جامد في ناحيه يجبر خطره في ناحيه النقص، يجبر خطره في ناحيه النقص بايه؟ بانه يخلي واحد من المحبوبين عنده يشفع له وهو اللي بيشرعها. طب ده ما شرعهاش الا علشان يقبل بها ويلطف بها ويلطف بها. ولذلك يقول لك اياك ان تحتقر عملا صالحا، لان هو ده ربما يكون هو اللي ايه اللي هيشيل لك الباقي. ولذلك ان الله اخفى ثلاثا في ثلاث، اخفى رضاه في طاعته فلا تحقرن طاعه ما، فقد غفر الله لرجل سقى كلبا. طب وإذا سقى كلب يقتله؟ قال لك ليه؟ قالوا لان ان سقى انسان يمكن بيه يعني بده يعمل جميل عنده، لما سقى كلبه الكلب هيملك له ايه؟ يبقى طاقه الاخلاص بالفعل حين سقى الكلب ملوش عنده حاجه، وسقاه باحتياج ما عندوش اناء يسقيه ولا عنده اي حاجه، يقوم يقلع الخف بتاعه ويملى الايه الخف ويديه للكلب يشرب. يبقى طاقه الاخلاص انه سقى كلبا والكلب لا يملك له شيئا، ادي واحده. فانه احتال على العمل، ما عندوش اناء يسقيه منه، عمل الخف بتاعه وحط فيه الميه وقعد يسقيه، فربنا دي شال منه ايه؟ ام قال لك لان السخاء على من لا يملك لك شيء دليل على تاصل السخاء في نفسك بصرف النظر عن المسخي عليه. الله، يبقى بصرف النظر عن المسخي ده طبع فيك، بصرف النظر على من ايه عن اللي انت بتسخو عليه. فلديا يوم يقول لك طاقة الإخلاص هنا نشيل به هنا، إن الحسنات يذهبن الإيه؟ يذهبن السيئات. وبعد ذلك قال ولا تحتقرن معصية ما، وتقول ديها صغيرة. قال لك أبدا، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الله، إذن الإنسان لا يحتقر الطاعة ولا يحتقر المعصية، لأن يمكن يجيله الذنب من أحقر معصية يراها، ويمكن تجيله المغفرة والشفاعة لمين؟ لأقل طاعة فعلها. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، أي في الشفاعة، ولا يعقلون. ده هم لو عقلهم ينتهوا من الشفاعة، العقل اللي هي اللي احنا قلناها ده، لو كانوا عاقلين يقول ده احنا بنقول بنعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. يبقى حتى ما بعبدناهم المراد مش هم، المراد مين؟ المراد الله. هم اتمحكوا في مين؟ اتمحكوا في رب. طب وهل المسخر لتسبيح الله وتمجيده بالعقل كده يرضى ان يشفع لعاصم؟ وعاصم في مين؟ عاصم في القمة الإيمانية في أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إيه لمن يشاء. قل ردا عليهم: لله الشفاعة جميعا، ليست للشافع ولا للمشفوع فيه. أما الشافع فلازم من إذن ربنا بالشفاعة، والمشفوع فيه لازم يكون ارتضاه الله أن يشفع له. طب وليه ارتضاه أن يشفع له؟ لأنه لو عمل طيب طاقة الإخلاص فيه فائقة فتأخذ إيه أشياء كثيرا. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. طب وإيه علاقة له ملك السماوات والأرض بالإيه؟ قال لك كل شيء دخل في ملكيته، ومش ممكن شيء يخرج عن ملكيته، ما يمكنش في شيء يخرج عن ايه ملكيته. فلا الشافع يخرج عن ملكيته ولا المشفوع له يخرج عن ايه عن ملكيته. يبقى ايه هو اللي بيتصرف؟ له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون. اللي متكبر عن منهجي سيرجع اليه. ولذلك قال: ووجد الله عنده. وجد الله عنده يعني اللي فوجئ بان في اله وما كانش مؤمن بذلك الاله، ولا يقدرش يرجع للدين عشان يستأنف توبة ولا يستأنف ايمان ولا يعمل اي حاجة.